لعائشة رضي الله عنها كان يصلي وسط السرير. نعم. ما المقصود عندها؟ يعني محاذي وسط. يعني ليس فوقه؟ لا محاذي وسط.